مظلوم. أنت المحبوب، أنت المطلوب، أنت المحبوب، أنت المطلوب، أنت المحبوب، أنت المطلوب، أنت المقرب عند الله. شدت الإسلام عبت عبت الأصنام، شدت الإسلام الله، عبت الأصنام الله، شدت الإسلام عبت الأصنام، بلغت الأمة شرع الله. إن تقبل المدح هذا هو رأس مالي. الزغرة تجال حضرة، الزغرة تجال حضرة، يا أبا الزغرة تجال حضرة، الصيد بتت سعدي عجب المطايا نحو الطيبة تسعد وانزل هنا وانزل هناك على ضيافة أحمد عجب المطايا عجب المطايا نحو طيبة تسعد الله ربح من صلى على النبي وانزل هناك على ضيافة أحمد تبلغ مرامة تبلغ مرامة تبلغ مرامك في المقام الأسعد تالله كل الخير عند محمد اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم تبلغ مرام محمد للطيبة عرج إن بين قبابها للطيبة عرج إن بين قبابها للطيبة عرج إن بين قبابها طيبة تعرج إن بين قبابها حبيب بأدواء القلوب طبيب إذا طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب إذا أنت لم تطيب في طيبة إذا لم يجب في حي ربنا الدعاء ففي أي حي الدعاء يجيب شربنا شرابا طيبا عند الطيب الله سلام شربنا شرابا طيبا عند الطيب به طابت الدنيا به فأين تطيب؟ شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب طيب يطيب. شربنا فأغرقنا على شربنا فأغرقنا على الأرض جرة كذاك للأرض من كأس الحبيب نصيب نصيب. شربنا كذاك للأرض من كأس الكرام نصيب. فيا سكني أكنف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب من أجل الحبيب من أجل الطبيب من أجل الحبيب حبيب. فيا ساكن فطيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب طيب.